وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة من الآيات التي نوهت بعظمة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، الذي اكتسب هذه العظمة من عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله، فكان يتحدث عن عمق علاقته برسول الله والتي أكسبته هذه العظمة وهذه المكانة الكبيرة. ولقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، لقد كفلني في حجره وأنا ولد، يضمني إلى صدره ويشمني عرفه ويمسني جسده ويكنفني فراشه ويمضغ لي الطعام ويلقمنيه. ولقد قرن الله به منذ أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته يسلك به سبيل المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره، وكنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، وكان يرفع لي كل يوم علما من أخلاقه ويأمرني بالاقتداء به، وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل. ولقد كان يجاور كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري، ولم يجمع بيت يومئذ في الإسلام غير رسول الله وخديجة وأنا ثالثهما، أرى نور الوحي وأشم ريح النبوة. ولقد سمعت رنة الشيطان فقلت يا رسول الله ما هذه الرنة؟ قال إنها رنة الشيطان يئس من عبادته، إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، غير أنك لست بنبي، إنك وزير وإنك لعلى خير. حديثنا حول شخصية الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه حديث حول الإمام علي وحقوق الإنسان، فإن من أعظم مفاخر الفكر العلوي والفكر الإمامي أنه فكر حافل بحقوق الإنسان، فكر عني واهتم بمبدأ حقوق الإنسان. حديثنا في هذه الجهة من خلال محورين. المحور الأول في فلسفة حقوق الإنسان، والمحور الثاني في حقوق المواطن المسلم في فكر الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. المحور الأول فلسفة حقوق الإنسان. منذ 10 ديسمبر 1948 نادت جمعية الأمم المتحدة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكتب الحقوقيون والقانونيون في هذا المجال كتابات وافرة تتحدث عن حقوق الإنسان. نحن نركز على فلسفة حقوق الإنسان. لماذا للإنسان حقوق؟ ما الذي يفرض أن يكون للإنسان حقوق؟ ومن أين يكتسب الإنسان هذه الحقوق؟ فلسفة حقوق الإنسان عندما نراجع علماء القانون يرون أن حقوق الإنسان ترتكز على 4 ركائز: الموضوعات والشكل المنطقي والأساس والعقد الاجتماعي. هناك 4 أسس وركائز لحقوق الإنسان نتكلم عنها. الركيزة الأولى الموضوعات، يعني ما هي الموضوعات والمجالات التي تثبت فيها حقوق الإنسان، يثبت للإنسان حقوق فيها. أهم الحقوق وأهم الموضوعات الأولية والرئيسية لحقوق الإنسان 4: الصحة والتعليم وامتلاك الثروة والحكم. هناك مجالات 4 أساسية لحقوق الإنسان تتفرع عنها الحقوق الأخرى. الصحة، من حق الإنسان أن يعيش في بيئة نقية غير ملوثة، ومن حق الإنسان أن توفر له مرافق الصحة والعلاج. التعليم، من حق الإنسان أن يعطى فرصته في مواصلة التعليم إلى أن يحصل على التعليم والمستوى الذي يريده. مجال امتلاك الثروة، من حق الإنسان أن يجد فرصة للعمل وأن يمتلك الثروة بالوسائل الاقتصادية المتعارفة، وأن يحصل على أجر يتناسب مع طاقته وجهده الذي يبذله في مجال العمل. الحكم، من حق الشعوب تقرير مصيرها في مجال الحكم بالأساليب التي تختلف باختلاف المجتمعات وباختلاف المناطق. هذه المجالات التي يثبت للإنسان حقوق فيها. الركيزة الثانية وهي المهم: الشكل المنطقي لحقوق الإنسان. يعني أنت من تسمع كلمة حقوق، من تسمع كلمة حق، شنو معنى كلمة حق؟ عندما يقال الإنسان له حق الحياة، حق الحرية، حق الصحافة، حق الإعلام، شنو معنى كلمة الحق؟ الحق بحسب النظر القانوني، كلمة الحق تستبطن عناصر 3: حرية وواجب وسلطة. ما معنى هذه العناصر 3؟ العنصر الأول عنصر الحرية. مثلا عندما نقول للإنسان حق امتلاك الثروة، شنو معنى إلى حق امتلاك الثروة؟ يعني له حرية امتلاك الثروة. الحق يعني الحرية، له حرية تملك الثروة بالأساليب المعقولة، بالأساليب القانونية. هذا معنى كلمة حق امتلاك الثروة، يعني الحرية. العنصر الثاني الواجب، لا يوجد حرية إلا وبإزائها واجب، حرية لطرف وواجب على طرف آخر. يعني مثلا أضرب لك مثال، عندما نقول بأن الإنسان أو مثلا الصحفي له حرية في مجال الصحافة، شنو معنى له حرية في مجال الصحافة؟ يعني كما أن للصحفي حرية في حرية في مجال الصحافة، فإن على الدولة أن تحمي هذه الحرية وأن تدافع عنها وأن تدعمها. فمتى ما ثبتت حرية في طرف ثبت واجب في طرف آخر. الإعلامي له حرية في مجال الإعلام، إذن على الدولة على القانون أن يحمي هذه الحرية وأن يدافع عنها وأن يضع الأطر التي تضمن بقاءها واستمرارها. فلا يوجد حرية إلا وبإزائها واجب. مثلا عندما نقول الزوجة لها حق النفقة على الزوج، يعني شنو لها حق النفقة على الزوج؟ يعني الزوجة تمتلك دينا على ذمة زوجها، إذن متى ما ثبت حق للزوجة ثبت واجب على الزوج، مقابل حق يقابله واجب، مقابل الحق لطرف يقابله واجب على طرف آخر. وهذا ما أشار إليه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قبل 1300 سنة، قال الحق أوسع الأشياء في التواصف وأضيقها في التناصف. يعني نحن عندما نريد أن نحدد الحق هناك سعة في تحديد الحق، لأن الحق يستبطن حرية. بما أن الحق يستبطن حرية إذن هناك سعة. الحق أوسع الأشياء في التواصف لأن الحق يستبطن حرية، وأضيقها في التناصف، أي عندما تتزاحم الحقوق، حق الفرد مع حق المجتمع، حق الزوج مع حق الزوجة، عندما تتزاحم الحقوق فلا بد من تضييق كل حق بحيث لا يكون على حساب الحق الآخر، وأضيقها في التناصف. لا يجري على أحد إلا جرى له، ولا يجري لأحد إلا جرى عليه. يعني ما تقدر تتصور حق إلا وهناك واجب بإزائه. إذا يثبت حق لأحد يثبت عليه واجب من طرف آخر، وإذا يثبت عليه واجب من جهة يثبت عليه حق، يثبت له حق من جهة أخرى. لا يجري على أحد إلا جرى له، ولا يجري لأحد إلا جرى عليه. عندما نقول الزوجة لها حق يعني عليها واجب أيضا تجاه الزوج. عندما نقول الدولة لها حق يعني على المواطن واجب تجاه الدولة، وعلى الدولة واجب تجاه المواطن. إذن هناك حرية وهناك واجب بإزاء هذه الحرية. والعنصر الثالث من عناصر الحق هو السلطة. ليش نحتاج إلى السلطة؟ نحن نحتاج إلى السلطة عند تزاحم الحقوق. يعني خل أضرب لك مثال، الإنسان من حقه أن ينمي ثروته من خلال مثلا تأسيس مصنع. هذا إنسان يريد يأسس، يريد ينمي ثروته عن طريق تأسيس مصنع معين، من حقه ذلك. من حق الإنسان أن ينمي ثروته ونتاجه عن طريق تأسيس مصنع معين، زين. لكن لو فرضنا أن تأسيس هذا المصنع تسبب في تلويث البيئة، يعني وجود المصنع سبب في تلويث البيئة، فهنا يحصل تزاحم بين الحقوق. حق هذا الفرد في تنمية ثروته عن طريق تأسيس المصنع، وحق المجتمع في أن يعيش في بيئة غير ملوثة، في بيئة صحية نقية. هنا يحصل تزاحم بين الحقوق، كيف نحل هذا التزاحم؟ كيف نرفع هذا التعارض؟ نرفعه بالسلطة. السلطة تتدخل، هذا في المفهوم الإسلامي ولاية الأمر، ولي الأمر يتدخل للجمع بين الحقين المتزاحمين، فيحدث تضييقا في كل من الحقين بحيث يرفع التزاحم بينهما. وهذا ما نقلناه عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وأضيقها في التناصف. إذن عنصر السلطة عنصر ضروري في رفع التزاحم بين الحقوق. الشكل المنطقي لكلمة الحق عند علماء القانون، حق يعني ثلاثة عناصر: حرية لطرف، واجب على طرف آخر، سلطة وظيفتها رفع المزاحمة ورفع التعارض بين الحقوق. هذه كلمة الحق، هذا الشكل المنطقي للحق. الركيزة الثالثة من ركائز فلسفة الحقوق هي الأساس. من وين جت الحقوق؟ من وين احنا أخذنا هذه الحقوق؟ ما هو الأساس الذي على طبقه انتزعنا الحقوق، حقوق الإنسان، وتصيدنا مفهوم حقوق الإنسان؟ ما هو هذا الأساس؟ الحقوق العامة لها أساس، والحقوق الخاصة لها أساس آخر. الحقوق العامة أساسها الطبيعة. شون يعني الطبيعة؟ يعني الطبيعة التي خلق عليها الإنسان هي التي أملت هذه الحقوق. الإنسان ولد حيا، إذن من حقه الحياة، لأنه ولد حيا فله حق الحياة. الإنسان ولد حرا، إذن من حقه الحرية لأنه ولد حرا. الإنسان ولد وهو يساوي غيره في العقل، في العقل والعاطفة. صحيح هناك تفاوت في درجات العقل، هناك تفاوت في درجات العاطفة، لكن كل إنسان له عقل وعاطفة. بما أنه خلق وهو يساوي غيره من الآدميين في امتلاك عقل ومشاعر، إذن يثبت له حق المساواة. بما أنه خلق وهو يمتلك القدرة على حيازة الأشياء وتملك الأشياء، إذن له حق امتلاك الثروة. فهذه الحقوق احنا أخذناها من الطبيعة، ماكو منشأ آخر. الحقوق الأربعة: الحياة، الحرية، المساواة، امتلاك الثروة. هذه الحقوق الأربعة انتزعناها من طبيعة الإنسان. ولد الإنسان وهو حي حر يساوي غيره، قادر على حيازة الأشياء. من هذه الطبائع الأربع انتزعنا الحقوق الأربعة، فثبتت للإنسان هذه الحقوق الأربعة من خلال الطبيعة. هذا بالنسبة إلى الحقوق العامة. بالنسبة إلى الحقوق الخاصة، كيف يكتسبها الإنسان غير هذه الحقوق العامة؟ الأساس الذي على طبقه يحصل الإنسان على حقوقه الخاصة، هناك ما يسمى بحسب المصطلح الفلسفي، يعني هذا لا يذكره علماء القانون ولكن يذكره الفلاسفة، احنا نربط بينه وبين ما ذكره علماء القانون. هناك مبدأان: مبدأ العلية الفاعلية ومبدأ العلية الغائية، والذي على أساسه يكتسب الإنسان الحقوق الخاصة. هل أبين لك بالمثال؟ يعني الآن أنا عندما أكتب رسالة إلى صديقي أو إلى والدي، هذه الرسالة لها علتان: علة فاعلية وهي التي كتبت الرسالة. يدي هي التي كتبت الرسالة، يدي هي العلة الفاعلية. وهناك علة غائية، يعني الغرض والهدف من كتابة الرسالة. الغرض والهدف من كتابة الرسالة ما هو؟ الاطمئنان على أحواله، بر والدي مثلا، إيصال أخباري إليه. هذا الغرض يسمى علة غائية، يعني الذي دفعني لكتابة الرسالة هو هذا الغرض وهذه الغاية المعينة. كل شيء له علتان، علة غائية وعلة فاعلية. الحقوق أيضا، الحقوق الخاصة إنما تأتي للإنسان عن طريق إحدى هاتين العلتين، إما العلة الفاعلية وإما العلة الغائية. أضرب لك مثال، مثلا الإنسان إذا كتب مؤلف معين ثبت له حق الطبع، إذا اخترع مخترع معين ثبت له حق البراءة العلمية. هذا الحق كيف ثبت له؟ ثبت له بعلة فاعلية، يعني بصنع، بجهد، لأنه صنع جهدا، لأنه بذل طاقة، ثبت له حق على أساس هذه العلة الفاعلية. مثل ما عندنا احنا في الفقه، من أحيا أرضا مواتا فهي له. إذا يجي يحيي الأرض، يزرعها أو يبنيها، ماذا؟ يمتلكها. من أحيا أرضا مواتا فهي له، يعني إذا أحيا الأرض بزراعة أو بناء ثبت له حق فيها. فهذا الحق ثبت على أساس علة فاعلية، يعني على أساس بذل جهد وطاقة. وأحيانا يثبت الحق على أساس علة غائية لا على أساس علة فاعلية. مثلا الإعلام، ما هو الهدف من الإعلام؟ إحنا عندنا نأسس مؤسسات إعلامية، أو تكون عندنا وسائل إعلام من قناة، من صحافة، من مواقع إنترنتية، من أي شيء. ما هو الغرض من هذا الإعلام؟ الغرض الدفاع عن المواطن، الدفاع عن حقوق المواطن. إذن بما أن الغاية من المؤسسات الإعلامية هي خدمة المواطن، فللمواطن حق في مجال الإعلام. ثبت للمواطن حق في مجال الإعلام من باب العلة الغائية، يعني من باب أن الغاية والهدف من هذه المؤسسات الإعلامية هي خدمة المواطن، فيثبت للمواطن حق في مجال الإعلام. إذن الحقوق الخاصة قد تثبت بعلة فاعلية وهي بذل الجهد، وقد تثبت بعلة غائية وهي الهدف والغاية المترتبة على وسيلة الحق. نجي إلى الركيزة الأخيرة. الركيزة الأخيرة من ركائز فلسفة حقوق الإنسان العقد الاجتماعي. كيف يعني العقد الاجتماعي؟ مستحيل الحق يصير أمر فاعل وثابت إلا إذا كان هناك عقد اجتماعي. لاحظ، جمعية الأمم المتحدة نادت بحقوق الإنسان عام 48، لكن بقيت لائحة حقوق الإنسان عبر على ورق من عام 48 إلى عام 1966. عام 1966 اتفقت أغلب دول العالم على هذه اللائحة، وبدأ تفعيل حقوق الإنسان من عام 66، بينما هي شرعت من عام 48. هذا معناه أن الحق لا يمكن أن يكون فاعل، ولا يمكن تطبيقه، ولا يمكن ضمان استمراره إلا بوجود عقد اجتماعي. هناك عقد اجتماعي بين الدول على تفعيل هذه الحقوق، هناك عقد اجتماعي بين أبناء المجتمعات على تفعيل هذه الحقوق. إذا وجد عقد اجتماعي بين دول أو بين أبناء مجتمع واحد، كان ذلك العقد الاجتماعي كفيلا بفاعلية هذه الحقوق وضمان استمرارها وحيويتها. إذن هذه تعرضنا لها بشكل سريع مختصر، وهي ما يذكره علماء القانون حول فلسفة حقوق الإنسان وارتكازها على 4 ركائز تعرضنا إليها بشكل سريع جدا. نجي الآن إلى المحور الثاني. الإمام علي عليه السلام وحقوق الإنسان، سأتعرض لهذا الموضوع في ليلتين، هذه الليلة والليلة القادمة. الإمام أمير المؤمنين تراثه حافل بمبادئ وبأصول وبجذور حقوق الإنسان. نتعرض هذه الليلة في هذا الملف الحافل من تراث أمير المؤمنين عليه السلام بحقوق الإنسان إلى حقوق المواطنة في نظر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وهي 3. الحق الأول أن الإمام أمير المؤمنين لا يرى حدا ولونا للمواطنة. هل أبين لك هذا المعنى؟ مثلا عندما تجي إلى علماء القانون، شنو يعرف المواطنة؟ شنو معنى المواطنة في علم القانون؟ يقولون المواطنة هي عضوية تنشأ عن علاقة بين الدولة وبين الفرد. هذه العضوية الناشئة عن علاقة بين الدولة وبين الفرد تسمى مواطنة. إذا هذا الفرد يمتلك جنسية تثبت له حقوق وتثبت عليه واجبات، له حق الصحة، حق التعليم، حق مثلا امتلاك الثروة، وعليه واجبات، واجب الدفاع عن الوطن، الإخلاص للوطن، وإلى غير ذلك. هذا التعريف القانوني للمواطنة. أما الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، المواطنة في تراث الإمام أمير المؤمنين هي المواطنة في التراث الإسلامي. المواطنة في التراث الإسلامي الإيمان بالله، كل من آمن بالله فله حق المواطنة، سواء كان مسلم أو يهودي أو نصراني أو أي ملة أخرى، المهم أن يؤمن بالله عز وجل. الإيمان بالله مناط المواطنة. لاحظ القرآن الكريم يقول وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. المهم عبادة الله، سواء كان مسلم أو يهودي أو نصراني، الجميع مواطن إذا كان يعبد الله. وأنا ربكم فاعبدون، هذا ما ركز عليه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في عهده لمالك الأشتر، حيث قال وأشعر قلبك الرحمة للرعية والرفق بهم واللطف إليهم ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم. فإن الناس صنفان، يعني المواطنين قسمين، فإن الناس صنفان، إما أخ لك في الدين يعني مسلم، أو نظير لك في الخلق يعني إنسان مثلك. ما دام هو إنسان مثلك إذن هو مواطن. إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. وهذه الكلمة الذهبية التي ذكرها الإمام أمير المؤمنين سجلت ضمن لائحة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، سجلت هذه الكلمة الذهبية للإمام أمير المؤمنين عليه السلام. فإن الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. تجي الآن إلى الحق الثاني، ما يركز عليه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من أن الإنسان بما هو إنسان هو مبدأ الكرامة. الإنسان بما هو إنسان له حق الكرامة بقطع النظر عن لونه، بقطع النظر عن لغته، بقطع النظر عن دينه، بقطع النظر عن مذهبه، بقطع النظر عن رؤيته. الإنسان بما هو إنسان له حق الكرامة، تثبت له جميع الحقوق، وهذا ما نص عليه القرآن الكريم. ولقد كرمنا بني آدم، هو بني آدم خلاص إلى كرامة. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام رأى رجلا يتسول، رجل يتسول يطلب المساعدة من الناس، قال ما هذا؟ الإمام علي كان يحارب ظاهرة التسول في دولته، المهم أن لا يبقى فقير في هذه الدولة، كان يحارب ظاهرة التسول. ما هذا؟ قالوا هذا رجل نصراني كبر سنه، عجز عن العمل، أصبح يتسول، شلون يعيش؟ صار يتسول ما يقدر يشتغل. قال ويحكم، استخدمتموه حتى إذا كبر سنه تركتموه يتكفف الناس، أعطوه من بيت المال، يعني أعطوه راتب من بيت المال. طيب هذا بيت المال بيت مال المسلمين، ومع ذلك قال هذا النصراني يعطى راتب من بيت المال. لماذا؟ لأنه إنسان، لأنه مواطن، لذلك تثبت له حقوق المواطنة كاملة. الإنسان بما هو إنسان موضوع للكرامة ولسائر حقوق المواطنة. الإمام علي قال أعطوه من بيت مال المسلمين، لا فرق بينه وبين غيره. الأمر الثالث والحق الثالث الذي يركز عليه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام المساواة في العطاء. ما في لون ولا في دين ولا في شيء يفرق شخص عن شخص من حيث العطاء، المساواة في العطاء. أقبلت إليه امرأة من قريش، امرأة قرشية، وعندها جاريتها أما هي تملك هذه الجارية. لما وصلت إلى بيت المال مكان توزيع العطاء اعتقت الجارية، قالت إذا اعتقت الجارية سيكون ذلك صفة مدح، يقولون لا فلانة يعني مؤمنة كريمة اعتقت جاريتها. زين، اعتقت جاريتها، دخلت إلى بيت المال حتى تأخذ عطاءها، أعطاها الإمام راتبا وأعطى جاريتها راتبا مساويا لها. قالت يا أبا الحسن هذه جاريتي، كيف تساويني معها في العطاء؟ أنا قرشية وهي عجمية. فقال لها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ما وجدت في كتاب الله فضلا لبني إسماعيل على بني إسحاق، ولا فضلا لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، لها ما لك ولك ما لها. خلاص، أخوه عقيل، طيب هذا أخو الأمير، أخو خليفة المسلمين، يعني في الصواب بعد هذا أقرب الناس إلى أن يحوز من المال ما يشاء أخو الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. الإمام أمير المؤمنين خطب في الناس وقال أيها الناس لقد جاءني أخي عقيل ومعه ولده شعث الوجوه غبر الألوان كأنما سودت وجوههم بالعظلم، يعني من شدة الفقر، وهو أخو أمير المؤمنين خليفة المسلمين، كأنما سودت وجوههم بالعظلم، وقد استماحني صاعا من بركم، هو يريد صاع زيادة بس صاع، صاعا من بركم فأحميت له حديده وأدنيتها من بدنه ففزع منها، فقلت له ثكلتك التواكل يا عقيل، أتفر من نار أوقدها إنسانها للعبه وتجرني إلى نار فجرها جبارها لغضبه، أتئن من أذى وتجرني إلى لظى، وهو أخو أمير المؤمنين. إذن لم يكن هناك تفاضل في العطاء، كان يقول والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعل، والله لو كان المال لي لساويت بينهم، فكيف وإنما هي أموالهم. هذا تراث علي عليه السلام. وانظر إلى تراث بني أمية الذي يتحدث عنه المؤرخون، كيف كان المجتمع الإسلامي في عهد معاوية ابن أبي سفيان. يعني معاوية ابن أبي سفيان ركز على أمور ثلاثة. الأمر الأول الطبقية، يعني تشوف ناس عندهم ثروات مكدسة وناس يرزحون تحت خط الفقر. عبد الرحمن ابن عوف لما توفي كانت عنده من الذهب والفضة ما يكسر بالفؤوس، غير ما يملك من بساتين وعقارات وأموال أخرى. عمرو بن العاص كان عنده في مصر وحدها 500,000 دينار ذهبي في ذلك الوقت، وكانت تشكل نصف ميزانية إقليم مثل إقليم مصر، وكان يمتلكها عمرو بن العاص غير ما يمتلك في المناطق الأخرى. وهذا كل ذكره المسعودي في مروج الذهب. إذن كان هناك تركيز على الطبقية. والأمر الثاني، كان هناك تجويع طائفي، يعني كانت هناك سياسة عنصرية طائفية مارستها الدولة الأموية آنذاك. يذكر ابن أبي الحديد في شرح النهج يقول لما تولى معاوية كتب إلى عماله على البصرة على الكوفة: انظروا كل من ثبت عليه أنه يحب أبا تراب فاقطعوا رزقه وامحوا اسمه من الديوان. والإمام الباقر يقول: فقتلت شيعتنا في كل أرض ومصر، وقطعت الأيدي والأرجل والألسن، وكان كل من يعرف بحبنا نهبت داره أو صلبت أمواله أو قتل أو حبس. يعني أحد الأمور لابد أن تجري عليه. كان سياسة التجويع الطائفي سياسة مارسها النظام الأموي آنذاك. الأمر الثالث، القضاء على الطبقة، القضاء على النخبة الواعية. التفت معاوية وين ما نخبة واعية في المجتمع الإسلامي يقضي عليها بصورة أو بأخرى. حجر بن عدي الكندي، عمرو بن الحمق الخزاعي، رشيد الهجري، ميثم التمار، أي شخص عاد من النخبة الواعية مصيره القتل، مصيره الفناء. حتى كتب الحسين بن علي سلام الله عليه إلى معاوية: ألست القاتل حجر بن عدي أخا كنده والمصلين العابدين من أصحابه غيلة وعدوانا بعد أن أعطيتهم مواثيق الأمان؟ ولذلك الإمام الحسين في ثورته ركز على هذه المظالم الأموية: تجويع الطائفي، الطبقية، القضاء على النخبة الواعية. ركز عليها في ثورته وقال: ولعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب، القائم بالحق، الدائن بالقسط الحابس نفسه على ذات الله، وقال: يا أمير، إن يزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله، وأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع، كيف يلوي على الدنية جيدا، لسوى الله ما لواه الخضوع، فتلقى الجموع فردا ولكن كل عضو في الروع منه جموع، رأس يرتل فوق رأس الرمح آيات الإمامة، وخيوط قلب في الرمال تصوغ أثواب الكرامة، جسده على الثرى ورأسه على رأس الرمح يتلو كتاب الله، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، وجيء بالرأس إلى بلاد الشام، وكان يزيد جالس على تخته، فلما نظر إلى الرأس الشريف وهو يشرق كالشمس الساطعة قال: لما بدت تلك الرؤوس وأشرقت تلك الشموس على ربا جيروني نعب الغراب، فقلت: صح أو لا تصح، فلقد قضيت من النبي ديوني. ليت أشياخي ببدر شهدوا، جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا: يا يزيد لا تشل، لعبت هاشم بالملك، فلا خبر جاء ولا وحي نزل، وأمر بأن يطاف بالرأس الشريف على أزقة الشام من مكان إلى مكان. يا شيعة أبي عبد الله، كانت هناك امرأة أموية حاقدة وهي أم هجام، أوصت حامل الرأس، قالت: إذا مررت برأس ابن بنت رسول الله على بيتي فأخبرني، فلي شأن مع هذا الرأس. لما مر بالرأس الشريف وصل به إلى بيت أم هجام أخبرها، فأخرجت رأسها من الشرفة من نافذة الدار، قالت: أين رأسه؟ قال: هذا هو رأسه، وأخذت حجرا صلدا ورمت به جبين الحسين، الله أكبر، سطرت لحمه، نثرت لحم الحسين عليه السلام. الرأس اشتري تعرض إلى مصائب، مو أول مرة يضرب الرأس يوم عاشوراء، والحسين يقاتل ضربه أبو الحتوب بحجر ومزق جبينه، وهذا يوم آخر أيضا يضرب الرأس الشريف بالحجر. ساعد الله قلب العقيلة زينب، تدري هذا الحجر لما وقع على رأس أخيها وين وقع؟ وقع على قلبها، على كبدها. أخذت الرأس الشريف ضمته إلى صدرها، صارت تمسح الدماء عن جبهته، تمسح الدماء عن حاجبه، وهي تنادي: أخي حسين، يا هلالين، لما استتم كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا، يا اخويا حسين راسك حين شبته تلعب عصا يزيد على شبته، انا ذاك الوجد خد لطمته، ايه والله انا ذاك الوجد خدي لا